القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. نشكره على فضله وإحسانه، ونعترف بجوده وامتنانه، ونصلي ونسلم على المصطفى المختار وآله الأخيار وصحبه الأبرار والتابعين لهم بإحسان. أيها المستمعون الفضلاء، أيها المستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا البرنامج الإيماني عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، برنامج القراءات القرآنية، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات هذا البرنامج الذي نعرض فيه قراءات القراء السبعة ورواتهم. فنفتتح قراءتنا برواية قالون عن نافع بقصر المد المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. أيها الإخوة الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. الأسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك يا أخي ناصر، جعلك الله من أهله وخاصته. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله تبارك وتعالى من سورة نبيه هود عليه السلام: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نبدأ بهذه الآية، فقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أحسنت، قرأت هنا لقالون فبفتح الدنيا وإسكان ميم الجمع، اندرج معه من؟ ابن عامر وعاصم فقط. فقط. من ستعطف الآن؟ نأتي بصلة ميم الجمع على وجه القصر لقالون، ويندرج مع ابن كثير. سيندرج مع ابن كثير. أسمعنا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا على قصر المفصل، أليس كذلك؟ نعم. يعني قصر الصلة، وسط الصلة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أحسنت. سنعطف من؟ ورش. ورش له الفتح وله التقليل في لفظة الدنيا. نعم، تفضل. على الفتح اقرأ. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أحسنت. اقرأ لورش بالتقليل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ستقرأ لمن؟ لأبو عمرو. أيضا هو مقلل في إيش؟ في الدنيا، في لفظة الدنيا. نعم، تفضل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم سنقرأ لمن؟ لحمزة. لحمزة. الإمالة في لفظة الدنيا. مميل إمالة إيش؟ كبرى. كبرى. نعم. وكذلك إليهم له فيها. ضملها. ضملها. تفضل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أعد هذه القراءة لحمزة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اعطف خلفا بالسكت. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من بقي؟ بقي الكسائي لها الإمالة في لفظة الدنيا ويكسرها إليهم. أحسنت تفضل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحسنت. أسكن تميم الجمع الكل اندرج معه إلا ورشا وابن كثير وحمزة. وابن كثير وحمزة. أحسنت. سنعطف الآن بصلة ميم الجمع لقالوس سيندرج معه ابن كثير. أحسنت تفضل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحسنت. ثم سنعطف من؟ ورش. لأنه يشبع المد هو وحمزة يشبعون المد في أولئك. تفضل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وسط البدل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحسنت. أشبع البدل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحسنت. ستقرأ لمن الآن؟ الآن لحمزة بالسكت. بالسكت في الآخرة. أحسنت تفضل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم أترك السكت. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أحسنت. في لفظة موسى عليه السلام هنا بالإمالة لمن؟ لحمزة والكسائي وفيها التقليل لأبي عمرو البصري والفتح والتقليل لورش. ولما وقفنا على رحمة أصبح هنا إمالة للكسائي وجها أو قولا واحدا وعند الوقف إمالة قولا واحدا. قرأت لقالون بقصر المنفصل هل اندرج معه أحد هنا؟ لا لم يندرج معه أحد. ستقرأ لقالون الآن بإيش؟ بتوسط المنفصل ويندرج مع ابن عامر وعاصم. أحسنت، تفضل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. على وجه القصر لم يندرج معه ابن كثير، لما؟ لأنه هو من أصحاب القصر، له صلة لها. أحسنت. وأبو عمرو، أبو عمرو له التقليل، له التقليل فيه، فهذا هو مانع إيش؟ مانع الاندراج، اندراج مع وجه قالون. أين مع وجه قالون في الأول؟ ستقرأ لمن الآن؟ لورش على وجه إيش؟ الفتح وإشباع المنفصل. تفضل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. حسنت. سنقرأ أيضا لمن الآن؟ لورش بتقليل موسى. تفضل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أعطف دوري البصري بالتقليل، عفوا دوري البصري نعم بتقليل موسى مع القصر ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ثم التوسط ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ثم خلف بالإمالة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أحسنت. أعطف خلادا بالغنة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أعطف الكسائي بالتوسط مع الإمالة في رحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. سنت. ثم نعطف من الآن؟ تبقى لنا ابن كثير. نعم، نختم هذه الآية بابن كثير، تفضل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أولئك يؤمنون به. ستعطف من؟ اندرج على هذا الوجه الكل إلا ورشا والسوسي وحمزة. ستعطف من هنا؟ نعطف السوسي قبل ورش وحمزة، لأن أولئك واقفون في المد، في إشباع المد. تفضل. أولئك يؤمنون به. ثم ورش. أولئك يؤمنون به. ثم حمزة. أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هنا اندرج مع قالون على هذا الوجه الكل إلا ورشا وحمزة لوجود إيش؟ نعم، فيها النقل وفيها السكت. تفضل. ستعطف من؟ ورش بالنقل في قوله الأحزاب. تفضل. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم السكت لخلاد. تفضل. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قدمت خلادا لأن خلف متأخر له ترك الغنة. اعطفه. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. حسنت. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. في قوله الناس ماذا بها؟ فيها الإمالة لدور أبي عمرو. حسنت. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير والبصري وحمزة. أحسنت. نعطف من الآن؟ الآن ورش. نعطف ورشا. نبدأ بإبدال همزي أميون وسيندرج معه السوسي وأيضا حمزة حال الوقف. أحسنت. تفضل. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أحسنت. ثم سنعطف دور البصري بإمالة الناس. جميل. أفضل الناس. تفضل. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الناس أعد ولكن. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أعطف ابن كثير. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع قصرت المفصل، هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. وابن كثير لم يندرج أيضا لأنه عنده ميم جمع. أحسنت. ستعطف الآن توسط المفصل لقالون. تفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. اندرج معه ابن عامر وعاصم. أحسنت. ثم نعطف قالون بصلة من الجمع على قصر المنفصل. تفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. اندرج معه ابن كثير. أحسنت. ثم نعطف قالون على هذا الوجه بإيش؟ توسط المنفصل. تفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أحسنت. ثم ستعطف من؟ دوري أبي عمرو لها الإمالة في لفظة افتراء. أحسنت. لأن ورش لا يزال واقفا في تغليظ اللام أيضا والنقل. ترقيق الراء والنقل لا هو معه في افتراء. نبدأ إذن بدوري أبي عمرو بإمالة افتراء إمالة كبرى. تفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قرأت لدوري أبي عمرو بالقصر، لم يندرج معه السوسي. لما السوسي؟ أي نعم، لأنه واقف له الإدغام. أحسنت. في أظلم ممن. أحسنت. ستعطف من الآن؟ دوري أبي عمرو لكن على وجه التوسط. سيندرج معه؟ ويندرج معه الكسائي. أحسنت. تفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أحسنت. ثم ستعطف حمزة الآن. حمزة. أحسنت. لأنه موافق هو لدوري أبي عمرو بالإمالة لكنه مخالف له في السكت في إشباع المدود والسكت أيضا بعد ذلك السكت، لكن ابتداء في إشباع المدود. فنعطفه الآن لنشبع المدود على هذه القراءة التي فيها الإمالة الكبرى لدوري أبي عمرو في قوله افترى. تفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. لما وقفت على الأشهاد كان الأولى أن تقول ويقول الأشهاد بالنقل، جميل، وله هذا الوجه الذي صنعته. قرأتها لحمزة فأشبعت المدود على إمالة الراء والألف بعدها افترى، ثم كذلك نقلت في عفوا سكت عند قول الله تعالى الأشهاد. نعطف خلاد بترك السكت، تفضل. ويقول ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ثم نعطف من الآن السوسي. السوسي فله إيش؟ له الإدغام في أظلم ممن. أي نعم، وله كذلك وله إمالة لفظة افترى مع قصر إيش؟ المنفصل، تفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أحسنت، لا تشبع المنفصل أكثر من أربع حركات لمثله. نعم، هنا نعطف من ورش الآن، نعطف ورشا بالنقل في قوله ومن أظلم وتغليظ اللام في أظلم والتقليل ترقيق الراء في افترى والنقل في كذبا أولئك مع مد يعني إشباع المدود الموجودة وكذلك النقل في الأشهاد. تفضل اسمعنا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ما الذي بقي؟ بقي خلف له السكت على الساكن المفصول مع القراءة التي قرأنا له بها من قبل، تفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أحسنت. ألا لعنة الله على الظالمين. واصل. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أحسنت، اسكنت ميم الجمع، فالكل معه إلا ورشا وابن كثير وحمزة. ستعطف من ورش لها النقل ولها أيضا ثلاثة البدل وترقيق الراء ولها أيضا ترقيق راء كافرون، ترقيق الراء في الآخرة وكافرون. أحسنت، تفضل. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أشبع. أحسنت، ثم ستعطف الآن خلات، تفضل. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أحسنت، بدأت بخلات وخلفت خلفا، فلما؟ لأن له ترك الغنة عوجا وهم. أحسنت، ستعطف من بعد ذلك؟ قالون. قالون، تفضل. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. نعود إلى خلف واندرج مع ابن كثير. أحسن صحيح. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. فوسطت المتصل أسكنت ميم الجمع اندرج معه أبو عمرو البصري وابن ذكوان وعاصم والكسائي. أحسنت. أعطف هشام. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. كذلك وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء. كذلك وما كان لهم من دون الله من أولياء. إذن هو على النصب له ثلاثة الإبدال: القصر والتوسط والإشباع. حال الوقف طبعا. حال الوقف على الهمس إذا كان مفتوحا. في اعطف قالون الآن بصلة ميم الجمع سيندرج معه ابن كثير. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. اعطف ورشل. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. ثم حمزة سكت في الأرض والنقل في من أولياء. تفضل. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. أحسنت. وله كذلك من أولياء. وله كذلك الإشباع من أولياء بدون همس. ثم خلف بالسكت على من أولياء وله فيها أيضا. تفضل. وما كان لهم من دون الله من أولياء. أحسنت. ثم خلاد ترك السكت في الأرض. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم بترك السكت حفظك الله. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. من أولياء. وما كان لهم من دون الله من أولياء. وله فيها ثلاثة الإبدال: يضاعف لهم العذاب. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يضاعف هنا قال يضاعفه ارفع في الحديد وها هنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار. أحسنت. ففي قوله والعين في الكل ثقلا كما دار الكاف لابن عامر والدال لابن كثير. فاندرج معه على هذا الوجه الذي قرأت لقالون درج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وابن عامر. اقرأ لورش. وما كانوا يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أحسنت. ثم اقرأ لابن كثير ويندرج معه ابن عامر. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وسطت المنفصل قصرت المنفصل اسكنت ميم الجمع اندرج معه البصري. صل ميم الجمع. أولئك أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أحسنت، اقرأ لقالون بتوسط منفصل مع إسكان ميم الجمع. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. على قراءتك قبل قليل بصلة ميم الجمع مع قسم منفصل درجة مع ابن كثير، ثم على هذا الوجه الأخير اندرج معه دوري البصري وابن عامر وعاصم الكسائي أصحاب التوسط. اقرأ لقالون بصلة من الجمع على التوسط. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أحسن، تقرأ لورش. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فخم الراء ليندرج حمزة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. كنت ميم الجمع درج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. من ستعطف؟ نعطف لخلاد. تفضل. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم من ستعطف؟ ثم ورش. تفضل. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أحسنت، ثم توسط له فيها أيضا توسط البدل ومد البدل. واضح، نعم، اقرأ له. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أن أخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. حمزة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. بقي إيش؟ ثم نسكت على هذا الوجه. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. السكت على الأخسرون. أحسنت، ثم نختم بصلة ميم الجمع لقالون ويندرج مع ابن كثير. تفضل. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.